بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان وجوب الإيمان بأسماء الله ودعائه بها. والفرق بين هذا الباب وبين باب سابق، وهو باب من جحد شيء من الأسماء والصفات، أن الباب السابق لبيان التحذير من الكفر بأسماء الله وصفاته، وأما هنا فهو وجوب الإيمان بها كما جاءت والتحذير من الإلحاد فيها. والمصنف رحمه الله ذكر 4 نصوص. النص الأول: فادعوه بها، وجوب لبيان وجوب دعاء الله بأسمائه الحسنى سبحانه. النص الثاني: أن من الإلحاد فيها الإشراك فيها بدعوة غير الله معه كما سيأتي. والنص الثالث لبيان أن من أنواع الإلحاد تسمية الآلهة بأسماء الله. والنص الرابع لبيان أن من أنواع الإلحاد إدخال في أسماء الله ما ليس منها. إذا قال رحمه الله: ولله الأسماء الحسنى، وأسماء الله عز وجل ليست محصورة بعد لكثرتها سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما قوله: فإن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي أن أسماء الله كثيرة، من أحصى منها 99 اسما دخل الجنة، وذلك بإحصاء أسمائها وفهم معانيها والعمل بما دلت عليه. فادعوه بها، إذ لا يجوز دعاء الله إلا بأسمائه دون صفاته، فتقول: يا رحيم، ولا تقول: يا رحمة الله. ولا تقول وتقول يا عزيز، ولا تقول يا وجه الله، وهكذا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أن من لم يؤمن بها فقد ألحد، سيجزون ما كانوا يعملون. لذا بين المصنف رحمه الله أنواع الإلحاد فيها، فقال أن حاتم عن ابن عباس أنه قال: يلحدون يشركون. فمثلا الله عز وجل من أسمائه القدير، فلو ذهب شخص إلى ضريح وقال يا قدير اشفني، فهنا أشرك مع اسماء الله غيره، وجعل صاحب القبر أيضا قادرا على كشف الضر، وهكذا. النوع الثاني من الإلحاد، وعنه أنهم سموا اللات من الإله والعزيز والعزة من العزيز، ومثل لو أن شخصا وضع ضريحا وسماه الرحمة واشتق من الرحيم. وهكذا. ونوع ثالث من الإلحاد إدخال فيها ما ليس منها، مثل أن النصارى سموا عيسى ابن الله، ليس من اسماء الله ابن الله، وسموا عيسى الرب، ليس من اسماء الله عز وجل الرب أي عيسى، وهكذا. فيجب أن يتوجه القلب بكليته لله عز وجل ويدعوه بأسمائه، كما دعا الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم مما ورد في القرآن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.